الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من حكمة الله جل وعلا وآيات قدرته اختلاف الفصول وتعاقبها لتتم بها مصالح العباد في أقواتهم وأرزاقهم وأسفارهم، وليتفكروا في عجيب قدرة الله جل وعلا على تقليب الزمان من برد إلى حر، ومن حر إلى برد، ومن طول إلى قصر، ومن قصر إلى طول. قال الله جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإذا كان سبحانه وتعالى هو وحده القادر على ذلك، لا يشاركه فيه أحد من خلقه، فهو إذن المستحق وحده للعبادة، لا يشاركه في استحقاقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر. أيها الإخوة في الله، بمناسبة دخول فصل الشتاء يحسن التذكير ببعض الأحكام وبعض الآداب المتعلقة به على وجه الاختصار. فمنها أن فصل الشتاء كما يقول بعض السلف غنيمة باردة للمؤمن، يسهل صيام نهاره لقصره، ويسهل قيام ما تيسر من ليله لطوله، ونعم العبادتان صيام النهار وقيام الليل. عباد الله، إن الأيام والليالي مراحل، مراحل تقربنا إلى الآخرة وتباعدنا من الدنيا، وإنه لا ينفعك في آخرتك بعد فضل الله ورحمته إلا ما قدمت أمامك من الإيمان والعمل الصالح. فاستكثر يا عبد الله، استكثر من فعل الخير وعمله، إنك في هذه الدنيا في سفر إلى الآخرة، ولا بد للسفر من زاد. وتذكر قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن الأحكام أن من الناس من لا يتم وضوءه أو غسله الواجب، فيدع بعض المواضع لا يمسها الماء بسبب برودته، وهذا منكر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أي الأعقاب التي لم يمسها ماء الوضوء. وهكذا كل جزء أمرنا بغسله في الوضوء ويل له من النار إذا لم يغسل بسبب التفريط والتهاون. ومن فضل الله علينا أن يسر لنا ما نسخن به الماء دون مؤنة ولا مشقة، فلله الحمد والمنة. ومنها أنه تنبغي العناية بفقه أحكام المسح على الخفاف والجوارب وما شابهها لكثرة لبس الناس لها في هذا الفصل. والخلاصة في ذلك أن من لبس الخفين الطاهرين الساترين للقدم مع الكعبين بعد أن يفرغ من وضوئه فله أن يمسح عليهما يوماً وليلة إذا كان مقيماً، ويمسح عليهما ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً. والمدة لا تبدأ من بداية اللبس، إنما تبدأ من أول مسحة بعد الحدث. وهكذا يجوز المسح على العمامة إذا كانت تغطي أكثر الرأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ومسح على العمامة. وهذا من فضل الله ومن تيسيره على عباده، فديننا دين اليسر لا حرج فيه ولا عسر، والحمد لله على فضله وإحسانه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأحكام أيضا يا عباد الله أن بعض الناس إذا اشتد به البرد سبه وشتمه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والمعنى أنك حينما تسب اليوم أو تسب البرد أو الحر إنما تسب من خلقه، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الدهر وخلق ما فيه من ليل ونهار وبرد وحر ونعيم وبوس. وأما الوصف دون سب وشتم كقولك هذه ليلة باردة أو هذا يوم حار ونحو ذلك فلا بأس به، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. ومن الأحكام إخوة الإيمان أنه ينبغي الأخذ بأسباب السلامة عند الاستدفاء بالنار والجمر، فقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، رواه ابن ماجة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. والمقصود إخوة الإسلام أن النار قد تحرق صاحبها إذا نام عندها، وقد تقتله اختناقا إذا كان في مكان مقفل، فخذوا بأسباب السلامة تجنبا للعواقب الوخيمة. كذا ينبغي البعد عن الأودية عند التنزه، فإن كثيرا من الناس يخاطرون بأنفسهم وبأهليهم فيقطعون الأودية وهي في حال الخطر غير مبالين بقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وغير مبالين بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع ما يصحب هذه الأفعال من إشغال الجهات المعنية بسلامة الأرواح عن واجباتها الرئيسية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا بشدة البرد شدة الزمهرير في جهنم، فإن أشد البرد الذي نجده إنما هو أحد النفسين الذي أذن الله لجهنم بهما. ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وتذكروا أيضاً الفقراء والمحتاجين من إخوانكم وجيرانكم ممن لا يجد ما يستدفئ به، عودوا عليهم بالصدقة والإعانة. ومن كان في خارج بلادكم من اللاجئين والمشردين فأعينوهم، لكن عن طريق الجهات الرسمية حتى تصل المساعدات إلى مستحقيها لا إلى من يستغلها في أمور أخرى. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم ونور لهم في قبورهم وافسح لهم فيها.